الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وبلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونحن لن نرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين معك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، من الضلالة إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة، ومن الغفلة إلى التذكر. وانفعنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اشرح به صدورنا واصدر به قلوبنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ورفقة الأنبياء، ونصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضى غير مختم ولا واضح. اللهم إنا نسألك العمل الذي ترضى به عنا. اللهم أصلح عملنا، اللهم أصلح عملنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجت، ولا مريض إلا شفيت، ولا مبتلى إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا هجينا إلا قضيت بينا، ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا، رحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة إبراهيم عليه السلام وقفنا في الأسبوع الماضي عن سبحان الله، يعني قول ربي سبحانه وتعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. بنقول يعني أنا أعلق على هذه الآية، هو كانت هذه الآية الأخيرة، لكن إحنا بنتكلم عن التدبرات التي تؤخذ من سورة إبراهيم. في سورة إبراهيم نقول من هذه الآية يعلم أنه أعظم نعمة في الوجود أن نكون من هذا الموقف، أعظم نعمة في حياتك إن ربنا سبحانه وتعالى يجيك يوم القيامة من هذا الموقف المخزي. اللهم نجينا إنه أن نقول اللهم سلم اللهم سلم، لأن مهما طالت بك الدنيا بحلوها ومرها بعافيتها وبلاءها بعطاء بكل شيء في الدنيا دي، لكن هنخرج منها سواء طال بنا العمر أو قصر بنا العمر. يمكن إحنا بنبكي على انفراق لو فقدنا أحبة وإحنا عايشين في الدنيا، لكن كلنا خارجين، لكن كل واحد فينا له وقت، له زمن. الوقت الموجود فيه ده أو الوقت اللي إحنا موجودين فيه ده، الكيس الفطن الذكي هو اللي بيعمل في الفترة دي. عليكم السلام. الكيس الفطن هو اللي بيستعد في الفترة الباقية من حياته دي، لأن لا مفيش حد فينا هينتظر، ولا أحد فينا هيبقى في هذه دار الدنيا، لأن الدنيا إيه؟ كل من عليها فان. فقدتي من؟ فرقتي من؟ سبقك من؟ سبقك بس في الزمن، لكن أنت قريبا هتلحقي بيه، كلنا نلحق ببعض، لأن الموت آت وكل آت قريب. لكن المشكلة مش إن الموت يأتي، إحنا بنخاف من الموت ودايماً بنتذكره، ودايماً أول ما بيذكر الموت بنرتعد، لأن ما فيش حد فينا يحب الموت، لأنه فعلاً حتى الموت سمي مصيبة الموت، لأن الموت مصيبة في حد ذاته، الموت مصيبة. لكن الفكرة في خروج الإنسان من الدنيا وتجيل مصيبة الموت دي، يا ترى هو أعد لهذا اللقاء؟ يا ترى كان في هذا اليوم يعد لهذا اللقاء؟ يا ترى قبل ما يخرج سبحان الله من الدنيا عمل اجتهد اطاع تام رجع الى الله استثمر مواسم الطاعات اقبل الى الله عز وجل وهو يعرف ان ذلك الامر ات ات لا محال. لما تيجي تنظري سبحان الله الموقف ده كان في اخر سوره ابراهيم وفي حديث هذا الحديث ان وترى المجرمين في ذلك اليوم مقرنين في الاصفاد قال لك ان اعظم نعمه ان انت تخرجي وتنجي من هذا الموقف واسوأ نقمه ان الانسان يكون مع من قال ربي فيهم هؤلاء المجرمين. اللهم سلم اللهم سلم ولا تجعلنا في زمرتهم. آية أخرى تؤخذ أو تدبر آخر يؤخذ أو تأمر آخر يؤخذ من سورة إبراهيم في قول ربي سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. تأملاتي اللي تؤخذ من هذه من هذا الموقف تأملاتي بناتي إن الموقف شديد موقف ذل وموقف خزي وموقف حسرة وموقف سبحان الله يجد الإنسان نفسه فيه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني يتوهم خطأ الظالم يتوهم خطأ الظالم إن ربي غافل عنه يوم يظلم ويتمادى في ظلمه وهو ناسي تماما إن ربي سبحانه وتعالى لا يترك طرفة عين. ولذلك لما تيجي الإنسان سبحان الله يعني يتذكر موقف شديد يوم القيامة عندما ينادى على الظالمون ينادى على الظالمين لما ربنا سبحانه وتعالى يعرف في هذا الموقف العظيم وربي سبحانه وتعالى الملك وربي سبحانه وتعالى الملك لمن الملك اليوم عندما ينادى أنه لا ظلم اليوم ما في ظلم إن كان في الدنيا في ظلم لكن يوم كثير ظلم كثير لكن يوم القيامة لا ظلم اليوم موقف شديد يا بناتي في سبحان الله في قول ربي سبحانه وتعالى هذا الأمر لا ظلم اليوم وفي هذه الآية الشديدة بعض من الناس يظن سبحان الله إن مثلا إيه إن في إنسان ما يقدرش يرد الظلم لأنه ضعيف وينسى تماما أن الذي يدافع عنه ومن سبحانه وتعالى. ولذلك لا يتخلى ربي أبدا. يا بنتي أمي عن ابنك بالمروحة عائشة المسألة إن الإنسان سبحان الله يا بناتي في الدنيا بيبقى متصور إن هو يمكن يظلم أو يسرق أو ينسى الله تماما يعمل ده كله وهو غافل غافل ويظن إن ربي سبحانه وتعالى غافل عنه. هو يغفل لكن ربي لا يغفل. الظالم يغفل لكن ربي سبحانه وتعالى لا يغفل أبدا. ولذلك سبحان الله زي بالضبط كده يمثل يقول بعض أهل العلم مثل هذا الغافل مثل رجل مثلا كان عنده محل تجارة وعنده موظف والموظف اللي يشتغل عنده ده بيجلس أمام صندوق المال مثلا أو إن الراجل ده وإنك أنت استودعت إنسان مال قلت له خلي بالك من المال ده فأخذ وسرق وظن إن إيه صاحب الأمر مش شايفه أو هياخد كل شوية كده مش هيبانه يعني هو بينسى إن هو لما بياخد الحاجات دي أو الشيء ده إن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إليه ينظر إن ربي غافل عنه لا يغفر ربي سبحانه وتعالى لأن لا يغفر ربي ولا ينسى ولا يضل ولا ينام سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تنظري سبحان الله هل ربي سبحانه وتعالى يغفل عن شارب الخمر؟ هل يغفر ربي عن كل أصحاب الموبقات؟ هل يغفر ربي عن الذي ظلم نفسه بالمعاصي؟ لا يغفر ربي سبحانه وتعالى أبدا. ولذلك سبحان الله تقول أخت في الله إنها كانت عندها عاملة ومسكاها على مكان يعني شديد الحساسية دار أو كذا، وهي البنت دي اللي هي صاحبة المال منشغلة في أولادها وكذا، والبنت الثانية قائمة بالمسؤولين. كل شوية تقول لها إيه؟ ما فيش حتى خالص مال، ما فيش مال أبدا، علينا يعني ديون وكذا. فالبنت اللي هي صاحبة المال قلت لها سبحان الله كيف يكون ذلك؟ يعني أنا أعلم إن في مصادر للمال، كل المال ده راح فين؟ تقول لها ما فيش أبدا، ما فيش أي شيء، لم تملكها شيء من المال اللي هي صاحبة المال دي، رأس مال رأس مالها يعني. فقلت لها طب خلاص يا بنتي امشي وأجري على الله، وهي تعلم إن هي سرقتها، وهي تعلم إن أخذت حق ليس بحقها، لكن ربي لا يغفر. وطمتي كم سنة يا بناتي؟ 15 سنة أو أكثر من 15 سنة. تجد هذه صاحبة المال تليفون جاي لها، ما تعرفش الرقم، مش عارف الرقم. تجد هذه الشخص نفسها بعد 15 سنة أو أكثر من 15 سنة قالت لها أنا طالبة منك حاجة واحدة فقط، سامحيني لأن هي أقرت دلوقتي إن هي اعترفت. ليه بقى؟ قالت لها لأن ربنا الذي لا يغفل امتلاني ابتلاءات شديدة جدا لدرجة ذهب مالي ومنزولي وما أملك وما في بيتي. يعني شوفوا الحرام بيعمل إيه يا بناتي، لأن ربي لا يغفل ولا يلام، كان نار في الهشيم. هي قبلت على نفسها وعادت تقر وتصدق نفسها انها ما خدتش شيء من حقها، كل شيء ده حقها، لا ما خدت، ما فيش شيء، ما فيش مال. سبحان الله كانت الست دي ماسكاها جمعيه كده للايتام مش عارفه ايه، فتاخد المال يعني، كمان خدت مال مين؟ حرام، مال غلابه. فظلت تاخد حتى ابادها وربي، ثم ابتلاها بكافه الامراض. فتقول لها فذهب مالي وذهبت عافيتي وذهبت سعادتي وذهب وذهب وذهب، لأنك ما تحسبي ربي غافل أبدا أبدا. اللي يفعله الظالم يظن أن ربي يغفل، لا يظن ربي ولا ينسى، لا يغفر ربي سبحانه وتعالى. لذلك الأمر ده يا بناتي شديد جدا، الإنسان لابد أن يراقب أعماله ويراقب أفعاله. هذا ما يأخذ من سورة إبراهيم، ويعلم أن الله إن هو الإنسان يغفل لكن ربي سبحانه وتعالى لا يغفل أبدا. لما ذكر في هذه السورة في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني أيقن كل إنسان بأن الله لا يغفل. أعطك لا كان الإنسان اجتهد الإنسان في أنه يعطي كل هذه حق حقا في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك في الدنيا يزهق، يكون الإنسان في هناك فقير أو غني أو ضعيف أو مظلوم أو أشياء كثيرة. اللي بينجو من الظلم هو الناجي، اللي بينجو ما يظلمش أحد أبدا. ولذلك سبحان الله تؤخذ في ذلك عظة شديدة. يحكى أن رجل من المستهترين كان يلعب، يعني بيلعب كده، يعني حد شاب يعني بيلعب بسيارته، فحيوان، عايز أقول لك إن حتى لو حيوان ظلمتيه لا يضيع عند ربي. فهو بيلعب كده بسيارته راح دايس على رجله كسرها، حيوان مش هيدافع عن نفسه، هو مش هيقدر يدافع عن نفسه، لكن ربي لا يغفل، لكن ربي لا يضل ولا ينسى. بعد ايام قليله جدا هذا الرجل بيحط يضع اللي هو الكاوتش العربيه للعربيه السياره بتاعته، فوقع عليه، انتوا عارفين حاجه اسمها الكوريك كده اللي بيرفع بيها، وقع عليه كوريك كسر نفس الرجل التي كسر بها الكف، كسر رجله، اتكسر رجله، لان ربي لما صمت ربي يقتص حتى الحيوان الضعيف ده، فكيف البشر اللي ربنا كرمه. ولذلك ايانا والظلم يا بناتي، لان الامر ده شديد جدا شديد جدا. لما ينظر الانسان سبحان الله في حياتي وقول سبحان الله انا اخذت مال كذا واخذت من فلان كذا وضيعت مال كذا، انا اتجوزت وعملت في مراتي كذا، انا اتجوزت وعملت في زوجي كذا، انا عملت في بنتي كذا، انا عملت في امي كذا، يعني كل هذه العلاقات، ويل الانسان من النار، ويل الانسان. لذلك لابد ان يصطلح الانسان مع من اساء ومع من ضيع حقه ومع من سلب حقه ومع من فرط في حقه. اللهم نجنا من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك حرم رب الظلم على نفسي وجعلته محرما، فجعل ربي الظلم ظلمات يوم القيامة. إن الإنسان اللي بيظلم هيتذوق ظلمات يوم القيامة. يؤخذ من هذه القصة أيضا يا بناتي إن في قول ربي سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا، تأمل في هذه الآية وفي كلام سبحان الله في سورة اللي هي يمكن النمل، لكن أيضا هتجد في سورة الأنعام هتشوف المجرمين عاملين إيه، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، مسؤولين. هذه عقيدة المجرمين كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة النمل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة من المجرمين، وقال في سورة الأنعام كيف كان عقبة المكذبين، كلهم عقبتهم إيه؟ واحدة، كل عقبة المجرمين والمكذبين واحدة. إن ربنا سبحانه وتعالى اللي عنده عقل وما بيخافش من ربي يبقى ما عندهش عقل، اللي عنده عقل كبير يخوف ذلك العقل من اليوم العرض على الله عز وجل. لو كان الإنسان عنده عقل يخاف من يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل رأس الحكمة مخافة الله، يعني يكون عندك عقل وعندك حكمة، من رأس الحكمة مخافة الله، إنك تخافي ربي سبحانه وتعالى. وأشدكم لله معرفة أشدكم خوفا، يعني كل ما استزدت علم كل ما خفتي. دليلك وشاهدك في كتاب ربي إن أنت إنما يخشى الله من عباده العلماء، ودليلك في كتاب ربي وشاهدك أن الذين إذا ذكر الله مجرد المؤمن التقي الصالح، مجرد بس ما ينكر ربي، مجرد أن تقول اتق الله يقول لك اللهم اجعلني متقيا ويتدبر الكلمة. لكن لو الإنسان لا يتقي الله وتقول له اتق الله لا يبالي بالكلمة، أو لا يستشعر عظمة كلمة المتقين، أو لا يستشعر عظمة اللهم اجعلني من المتقين. لأن يا بناتي كل العبادات ربنا جعلها لنا عشان لعلنا نكون من المتقين. حتى رمضان اللي دخل علينا الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني نصوم علشان لعلنا نعمل ايه؟ لعلنا نتقي، لعلنا نرجع الى الله، لعل الانسان يخاف من الله، لعل الانسان يراقب ربي، لان الانسان وصي عنده ايه؟ مراقبه شديده، وعنده حضور قلب، وعنده حضور عقل، وعنده تذكر، وعنده انتباه. ولذلك تجد الانسان وصي دايما اخطاه ايه؟ اذا كان عنده عقل أخطأ أقل ما يمكن، يجد دايما قلبه حاضر، تجد دايما خايف على الصيام، حتى لو عمل خطأ ممكن يقع في خطأ، يوم يتذكر يوم سبحان الله، فلما يتذكر ينتبه ينتبه استغفر الله العظيم أنا صائم أنا صائم. إذا الصيام بيخليك تتقي الله، إذا الصيام بيأدبك، إذا الصيام بيخليك رجاعة إلى الله عز وجل. ولذلك الإنسان لما يكون على وصال بالله عز وجل، في وصال بينه وبين ربي، وأعظم شيء تتصل به مع ربي القرآن، لأنك لن تتقربي بشيء أحب من كلام ربي ولا أعظم. ولذلك علاج القلوب المريضة نقول له ارجع للقرآن، علاج المحزون أقول له اجلس مجالس القرآن، علاج الغافل أقول له اقرأ القرآن وتذكر القرآن، علاج كل شيء يناسب. علاج لو الإنسان عنده شبهة، بعض الناس عندهم مرض الإيه؟ شبهات، يعني يجي يتسلط على عقله كده أوهام، لأنه قليل العلم، دايما اللي بيتسلط على عقله الأوهام بيبقى قليل العلم، لكن أول ما الإنسان بيتعلم خلاص يفتح قلبه لله عز وجل. فلما يجي الإنسان يتسلط على قلبه الشبهات وجيله كده أمراض في دماغه والعياذ بالله كده يسيطر على مخه، نقول له اقرأ القرآن، واقرأ تفسير القرآن، واقرأ معجزات القرآن، وشوف القرآن فيه ايه، وتدبر آيات ربي في كتاب ربي، واعلم إن الإنسان حتى بعض يعني لما تيجي في حياتك لو كان معك مال أو لم يكن معك مال، ولو بحكي مثلا يعني اي شيء من متاع الدنيا، انت ايه مثلا نسبك ايه، حسبك ايه، مالك ايه، وضعك ايه، وظيفتك ايه، والله ما يساويك، والله الذي لا اله الا هو واقسم عليها ما يسعد الانسان من المصون لله عز وجل. اللهم ارزقنا واياكم. ليه؟ لان طول ما انت في وصال مع الله عز وجل تلاقي قلبك حي دايما صاحي منتبه، وانتباه القلب عجيب يا بناتي، انتباه القلب بيسعد الانسان. الانسان دايما يكون قلبه منتبه تلاقيه سعيد. ليه؟ لانه عنده حاجه كبيره ليس كمثلها شيء، بيركن عليها بيتمسك بيها وبيلتمس رضاها. تخيلي انت لو التمسكي رضا داوي داوي داوي هتذهب نفسك عليكي حسرات، يبقى عايزه ترضي ده وعايزه ترضي ده وعايزه ترضي ده، وانت مش قادره ترضي ده ولا ده ولا ده ولا ده. لكن ارضي الملك، ارضي ربك يرضى عنك كل شيء. الشركاء متشاكسون خير، خير أم الله واحد؟ الشركاء إيه متشاكسون خير أم الله؟ هو وحده. ولذلك أن أقول هنا الذي يعود إلى الله عز وجل علامة الإيمان أن الإنسان يكون فيه خشية. لكن تخيلي أنت مؤمنة لكن ما عندكيش خشية في ربك، من قلبك من الله خشية في السر والعلن، خشية أن أنت في السر والعلن تكوني خايفة من ربنا. يعني إيه؟ يعني خايفة في السر والعلن، خايفة في السر والعلن. انزلي شوية عشان لورا يتابعونا يا حبيبتي. أيوة أنت أطول منهم، عشان لورا عايزين يرون قاعدين يعملوا كده ويزبطوا نفسهم عشان يروا. معلش يا حبيبتي الطوال ما شاء الله بيقعدوا بيدلوا على الوراء. فأنا عايز أقول لكم يا بناتي إن اعملوا ما شئتوا كما قال ربي، لأن هو بما ربي سبحانه وتعالى بصير بأعمالنا وتصرفاتنا. لكن لو عايز النجاة، لو عايز يوم قريب لما تقف في يوم القيامة بين يدي ربك ما تبقيش في هذا الظلم الذي قرأ ذكر ربي للذين ذلتهم المعصية وذكرهم ربي أنهم مكذبين أو مجرمين، لا، وعلى ذلك على قدر خضوعك لله سبحانه وتعالى، على قدر ذلك في الدنيا لله عز وجل، على قدر عزك في الآخرة. انكسر في الدنيا لله، وتواضعي في الدنيا لله، وأخبتي لله، خليك من المخبتين الأوهين الرجعين المنيبين. ما تغيبيش، ما يغيبش عنك ربي لحظة، إياك يغيب عنك لحظة. لو غاب عن قلبك لحظة والله لمرض القلب، والله لو غاب عنك ربي لحظة لمرض القلب. الحياة الحقيقية في حياتك في دنياك لو أنت عايزة تحيي حياة صحيحة، إنه لا يغيب عنك تذكر ربي لحظة، هتسعدي به وتخافي وتخشي ربي وتذكري وتتذكري وتخبتي إليه وتخشي سبحان نظر إليك. ولذلك ما يغيبش عنك لحظة أنه ناظر إليك، ما يغيبش عنك لحظة أنك بعينه، لا يغيب عنك لحظة إن هو المدبر لأمرك، ما يغيبش عنك لحظة إن هو اللي غنيك. خلي بالك اللي غنيك عن الناس وربي، أو تظن إن اللي غنيك عن الناس مالك ولا وظيفتك، لا أبدا أبدا، والله أبدا، والله الذي يغنيك عن الخلق ربي، والله الذي يفتح لك أبواب الطاعة ربي، والله الذي اصطفاك ليضع القرآن وحب القرآن في قلبك ربي. لما أحبك اصطفاك، لما أحبك اختارك لخير شيء لطاعته، لأنها لا توضع هذه الطاعة لمن أحب. فاللهم نسألك أن تجعلنا من المصطفين الأخيار. ولذلك كوني خاضعة وكوني خاشعة وكوني ممن امتلأ قلبه الخشية من الله عز وجل، على قدر علمك على قدر خشيتك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، على قدر خشيتك ومهابتك لله سبحانه وتعالى. إذا ذكر ربي في حياتك، أول ما تذكري نفسك، دايما تذكري نفسك بالله عز وجل. ما كوني في موطن معاصي، ممكن يكون حواليك ساعات كده معاصي كده، افتكري في لحظة ربك وتذكري إن ربي ينظر إليك. إياك تخوضي مع الخائضين، وإياك لو لقيتي قوم جلسوا للمعصية إياك تشاركيهم في المعصية، لأنه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإنسان بيعلو بالطاعة ما بيعلوش بالمعصية. خلي بالك يا بناتي، الإنسان بيعز بالطاعة ما بيعزش بالمعصية. الإنسان بيعز ربي اسمه بالطاعة، ولذلك رفع ربي بالقرآن أقوام وخفض به آخرين. هل يرفع ربي بالقرآن إلا من أخذ القرآن بحق؟ هل يرفع ربي بالقرآن إلا من أخذ كتابه سبحانه وتعالى بحق؟ هل يرفع ربي بهذا الكتاب أقوام إلا الذي تربع في قلبه محبة الله ومحبة كلامه بحق؟ يرفعهم ربي سبحان الله، يرفعهم ربي في الدنيا ويرفعهم ربي في الآخرة على قدر أخذهم لأمر ربي ولطاعته. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء، واجعلني وإياكم من الخاضعين لله، واجعلني وإياكم من المنكسرين للذين أصيتنا بيده وحده ربي سبحانه وتعالى. إذن يقول في من ضمن الآيات التي تؤخذ سبحان الله من هذه الصورة يا بناتي، في أول هذه الصورة عندما يقول ربي سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم اجعلني وإياكم هؤلاء الذين أخرجهم ربي من الظلمات إلى النور بحقا بحق. سبحان الله، قيل يا أحبائي يظن الإنسان في ظلمة حتى سبحان الله حتى إذا صاحب القرآن استنارت حياته يبقى في ظلام. أول ما يمسك بالقرآن ويتعلم القرآن ويأخذ القرآن بحق تصبح حياته من مستنارة على قدر ما في قلبك من القرآن، يكون النور في جواحك. اللهم ارزقني وإياكم. نقول هنا يقول ربي هذا الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من التأملات في هذه الآية إنه القرآن كتاب الهداية والإرشاد، عندما قال ربي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إذن القرآن هو كتاب الهداية والإرشاد. لا يصلح حالك إلا بالقرآن. انظري في من حولك، لو لقيت في من حولك حد عنده صلاح حاله هو بيدعى القرآن مش هتجدي، لن تجدي إنسان في عنده صلاح حال وهو بيدعى القرآن. لن يصلح الأحوال إلا تمسكوا بالقرآن، لأنه جعل ربي سبحانه وتعالى كتاب هداية وإرشاد في كل علاج لكل شيء، علاج لشهواتك وعلاج لشبهاتك وعلاج لأمراض القلوب وعلاج لأمراض الأبدان وعلاج في سبحان الله. حتى الإنسان يكون عنده بلاء ويقرأ القرآن تطبطب جراحه، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قول يا رب يعني أنا لو صبرت هفلح؟ أيوة. أما لي أقرأ القرآن وأنا عندي بلاء بنتقل، حياتي تنتقل نقلة. وبشر الصابرين، يعني الصبر لازم يكون على بلاء يا ربي؟ لا ابدا ابدا، هتلاقي نفسك صبر في المجاهده. على البنات اللي قاعدين يراجعوا القران وامتحنوا في القران دول صابرين على صبر على الثبات في الامر، ده مثابره، ده صبر يا بنات عشان تصبري على الطاعه، ده صبر شديد جدا، ده مش اي حد يصبر، مش اي حد يثبت، مش اي حد يستمر على ذلك، مش اي حد ياخد القران بهذه القوه او الطاعه بهذه القوه، الثبات في الامر. ولذلك كل شيء تحتاجي في حياتك تجليه في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل كتاب هداية وكتاب إرشاد بآياته وأحكامه عدة الداعين إلى الله. يعني لما يجي إنسان يدعو إلى الله عز وجل، خير ما ندعو إلى الله عز وجل يا بناتي إننا زي ما احنا بنعمل نسرد آيات ربي. ولذلك لما تيجي مثلا بتتكلمي مثلا عن إيه اللي بيخافوا ربي سبحانه وتعالى، هتلاقي دليلك من القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن أعظم الناس عند الله عز وجل العلماء بعد الأنبياء، وهم أكثر الناس شهد الله أنه شهد على كلمة التوحيد أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو الإيه. إذن وبعد ذلك يذكر ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول ربي يرفع الله الذين إيه آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني أنت حبيبتي في الله على قدر ما تعلمي من هو الله تكون درجتك عند الله، اللهم ارفع درجاتنا عنده بقدر ما يكون عندك من علم، بقدر ما يكون عندك من علم وتتعرفي من هو ربك سبحانه وتعالى، بقدر ما يكون عزك ورفعتك عند ربي، ليس بقدر ما يكون عندك. ولذلك في سور الذين اوتوا العلم، ولذلك لما تيجي تنظري الى حياتك شوفي انت عندك ايه من العلم عن ربك. لو من ربي عليك وتعرفتي من هو الله عز وجل هتجلي تنامي قليلة العلم، هيجيلك اي شيء نعمه هتبقي تعرفي حق النعمه، هيجيلك امتحان من الله عز وجل هتعلمي انه من عند الله، وكل ذلك موجود في كتاب ربي. ولذلك بيخرجنا يا بنات من الظلمات الى النور فعلا حقا، يخرجنا القران من الظلمات الى النور باياته واحكامه عده للداعين الى سبيل ربي، وايات ربي للانبياء ايضا سبحان الله السابقين كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك اخرج الناس به من الظلمات الى النور، اخرج الناس بهذا القران من الظلمات الى النور. ولذلك قال لك ايه؟ فمن استجاب له اهتدى، اللي بيستجيب للقران هيهتدي وهتبقى حياته فيها نور. علشان كده بيقول لك سبحان الله، ما هو اول ما الانسان يعرف من هو الله بيوحد ربي سبحانه وتعالى يمتلئ قلبه بكلمه التوحيد لا اله الا الله، ما هي راسخه في القلب كلمه طيبه، الكلمه الراسخه في القلب دي على قدر ثبات الكلمه دي وعلى قدر ثمرتها يكون النور في حياتك، ينبعث من هذه الكلمه نور تنور بها قلبك وجوارحك، ولذلك تجد كل جرح من جوارحك مضاء بهذه كلمه التوحيد ومنطاعه الى الله سبحانه وتعالى في كل طاعه، فتجد ايدك سبحان الله انت موحده لله، ايدك تبقى ايه للخير، وقدمك وعينك كل جوارحك مضاءه بكلمه التوحيد حقا يخرجنا بها هذا الكتاب من الظلمات الى النور. ومن انكر هذا وتمسك بما هو عليه من ضلال خاب وخسر. ولذلك يقول ربي هذا الكتاب خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن يؤخذ من هذه الآيات أيضا من تأملات في هذه الآيات أن الخطاب في هذه الآية الكريمة موجه مباشرة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، في أنه عليه الصلاة والسلام خص بالكتاب بالرسالة، كتاب أنزلناه إليك، يبقى مين اللي خص بهذه الرسالة؟ لماذا؟ لهداية الناس، الهداية اللي احنا كلنا بنتمناها، اللي بتدعيها لنفسك وبتدعيها لأولادك وبتبقى أملك في الدنيا لو ربنا فتح لك باب الهداية، إن تقول يا ربي ذوق ابن أولادي الهداية، بتحسي إن انت لذة الهداية وسعادة الهداية، بتتمني إن ربي سبحانه وتعالى يوصلها لأبناء لأولادك، فبتقول يا رب افتح قلوب ولادي للهداية، يا رب اهدهم، لأن الهداية التي من ربي علينا في هذا القرآن يا بناتي هداية إرشاد، أرشدنا في كتابه الكريم لكل ما يحب الإنسان أو يرتضيه الإنسان أو يرضاه الإنسان أو يريد الإنسان أن يتعلم كل ما تحتاجه الإنسان هيجد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فمن استجاب لهداية الإرشاد وسأل ربي أن يوفقه ويسدده، يعني مثلا القرآن بين يديك وابتديتي تجتهدي وابتديتي تقبلي وابتديتي تفهمي وابتديتي تستزيدي علم وحبة وتزين في قلبك هذا الأمر، بقيت نفسك كل وقتك يبقى فيه هذه الطاعة ونفسك كل وقتك يبقى فيه القرب من الله عز وجل، كوني على ثقة أن الكريم يمن عليك بالسداد، لأن السداد الأول هداية إرشاد فيما أنزله ربي في القرآن الكريم، ثم تأتيك هداية توفيق، من الذي يوفق؟ مين الذي يوفق للعمل؟ الله، لكن من الذي يوفق؟ واحدة بالكسر على الكلام، من الذي يوفق؟ من كان أهلا لها، اللي هيوفق للطاعة، بصي تلاقي ربنا حملك بأقدامك إلى الطاعة ويسر لك أمرها وفقك ليها وفتح قلبك ليها، من الذي سددك؟ من الذي فتح لك أبواب السداد؟ عشان كده بقول يا ربي سددنا، يا ربي والذين اهتدوا زادهم إيه؟ وأتاهم تقواهم. إذن المسألة تحتاج منك البداية أنك تاخدي بهذا القرآن، تاخديه بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، أقدمي عليه بقلبك وبقلبك بحب وكوني على ثقة. إذا أقبلت على القرآن بقلبك كوني على ثقة أن ربي يفتح لك أبواب الخيرات. والله يا بناتي، وأنا كل ما أرى هذا الفيديو للشيخ أيمن أسعد سعادة بهذا الفيديو. يقول والله، يقسم هكذا في الفيديو، يمكن شفتوه بعضكم، شفتوه بعضكم يا بناتي الشيخ أيمن سوي يقول والله، ويقسم مرة ثانية والله، ويقسم بهذا الكم، ما رأيت إنسانا أخذ بالقرآن بحق إلا ما فتح ربي له، إلا ما أعطاه ربي الخيرات. والله بيقولها بقوة، إنك لو خدت القرآن بحق، بس ما تاخديش القرآن وانت، لا خذيه يا يحيى، خذ الكتاب بقوة عشان يمن عليك ربي بالفتح المبين، وعشان يعطيك ربي خيرات، وعشان يفتح لك ربي الخيبات أبواب الخيرات. خذيه وأنت واثقة أن المنعم هو الله، وإن لو أخذتيه بقوة كما قال في كتابه الكريم سبحانه وتعالى، يأتيك الخيرات من الله، يصب عليك الخيرات صبا صبا سبحان ربي. لأنه يا بناتي هذا الطريق إلى الله عز وجل لمن أراد السعادة في الدنيا وأراد السعادة في الآخرة، لا يأخذ أحد بحق، وهو يسأل ربي بحق إنه يسدده ويعينه ويفتح قلبه، إلا ما أعطاه ربي سبحانه وتعالى فيض من الخيرات، فيض، أقول فيض، فيض من الخيرات. اللهم من علينا ليه؟ هو ده اللي بتكلم عليه، إنه هو الهداية بتاعة القرآن، هداية الإرشاد، كتاب الهداية والإرشاد، هذا القرآن كتاب الهداية والإرشاد، ثم تأتي الخطوة التالية هداية التوفيق، إن تلاقي فلانة دي موفقة بفضل الله عز وجل، دي موفقة إيه؟ إن شاء الله بفضل الله، فتح ربنا قلبها للقرآن، مع إن أختها شققتها، تلاقي بين الاثنين كبعض المشرقين، كبعض المشرق والمغرب، دي واخدة بأمر ربي، كتاب ربي، والتانية ملهاش، تقول ملهاي ماليش، لا لا لا، أنت يعني كأن معتبرة إن الإنسان يأخذ بالطاعة تضيع وقت. الذي يوفقه ربي ثم اصطفينا من؟ مين اللي اصطفاهم ربي؟ الذين اصطفينا من؟ وضع كتابه فين؟ أورثنا الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ثم أورثنا الكتاب. من الذي أورثه ربي الكتاب؟ انتبه، مين اللي أورثه ربي الكتاب؟ هاتي، لا لا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. خليك عند هذه الآية، لا يعطي الكتاب ربي إلا من اصطفاهم ربي. كفاك هذه النعمة، إن نعمة من ربنا إن تجدي ربي سبحانه وتعالى فتح لك الباب ده، وإنت تقعد تفكري طب فتحه متى؟ طب متى فتح؟ طب من المنة؟ من متى أتت هذه المنة؟ اللهم لك الحمد، منة يا بناتي، وهو حقا كتاب الهداية، حقا القرآن كما قال ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزلناه إليك منزل من عند الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هيخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لأن ليس عليك هداه، اللي هداه ربي هو اللي هداه من عنده، عشان كده بنقول بالله، كده بنقول إيه؟ الهداية من عند الله، حقا الهداية من عند الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلعلك باقي من نفسك على آيات. يعني سبحان ربي، أما تيجي تجدي نفسك حتى أحب الخلق إليكي ما تقدريش تهديهم، تتمني تهدوا لكن ما تقدريش توصليهم للهداية. أنت تملك الدعاء، يا رب يا رب افتح قلوبهم يا رب، لأنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن إن الله يهدي من يشاء. إذا هذا الكتاب يا بناتي ربنا سبحانه وتعالى في من أخرجه ربي به من الظلمات إلى النور فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللي فاز الحقيقي، الفوز الحقيقي، فاز بالقرب، فاز بالقرب من من؟ فاز بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخراج الناس من الظلمات إلى النور يجد الإنسان نفسه هذا الخطاب، أو كما جاء في آيات رب، في آيات ربي الخطاب في هذه الآية موجهة مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنه عليه الصلاة والسلام خص بالكتاب وبالرسالة، وما كان ذلك الخطاب أو الكتاب والرسالة إلا لهداية الناس إلى الصراط المستقيم، عشان كده ربي قال بإذن ربهم إلى صراط، هو هديتهم لإيه؟ هيهديك لإيه؟ هيهديك لماذا؟ هيهديك للصراط المستقيم، وأن هذا إيه؟ صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو صراط واحد، الصراط الذي بلغك توصلك إلى الله عز وجل. ما تتفرقيش، ما تشتتيش نفسك، ما تزعبش نفسك على حصرات هنا شمال وهنا يمين أبدا. هو طريق واحد، الطريق إلى الله عز وجل، هو طريق السعادة الحقيقية، هو الطريق الذي يسير فيه الإنسان فيكون في يكون الإنسان في فرح أو في سرور أو في نعمة. يبقى عارف قدر النعمة تحتاج شكر. يسير على الطريق يكون في بلاء، يبقى عارف إن هو في البلاء ده يحتاج ربي ينظر إليه فانظر إليه يجده صابرا في أي وقت، يجده عابدا. إذن هو ده الصراط المستقيم، الصراط الموصل إلى سبحانه، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني في الأمر بناتي قال لك إيه؟ وكلا الأمرين، الرسالة أي التكليف بالمهمة الربانية، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كلف بالرسالة والهداية استجابة الناس لذلك التبليغ، لا يكون إلا بإذن الله. يعني أنزلت عليه الرسالة بإذن الله، استجابة الناس دي بإذن الله، لأنه ما يقدرش أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزعل ويبقى حزين إنهم إيه؟ فلعلك باخع نفسك لا تكون إيه؟ ولذلك إذا الملك الكون هو صاحب الأمر والذي يملك، يتصرف في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، فيكرم عباده يكرم بعض عباده بالرسالة اللي هي الأنبياء يعني، ويشرح قلوب عباده بالطاعة وهو وحده الذي يملك ذلك. تجد قلبك انشرح للطاعة، لما تجد قلبك انشرح للطاعة كده وتلاقيك سعيدة للطاعة، قولي اللهم لك الحمد يا رب، التوفيق منك يا ربي، أنت الذي شرحت صدرك لك، لا يشرح صدرك إلا ربي، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوننا يا رب العالمين. ولذلك التكليف بالمهمة الربانية من الرسالة بأمر الله، استجابة الناس لهذه الرسالة بأمر مالك الملك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء، فيجتبي من عباده من يكرمهم بالرسالة الأنبياء، ويجتبي من عباده من يشرح صدورهم بالرسالة من الإيه؟ البشر، من المؤمنين يعني، فيصير على الصراط المستقيم، وكل ذلك بإذن ربهم. ولذلك يقول هنا بإذن ربهم، لماذا ربهم؟ للفت النظر إلى ربوبيته، لأنه المربي يا بناتي، لأن بإذن ربهم، لأن ربنا ربي، ربنا للنعم. ولذلك لما تيجي أم تدعي لأولادها بتقول يا ربي ربي أولادي كما تحب وترضى، يا ربي ربي أولادي المسلمين كما تحب وترضى، يا ربي ربي أولادي المسلمين كما أنه مربي المدبر سبحانه وتعالى هو الله. بإذن ربهم قيل للفت النظر إلى الربوبية الدالة على الملك والتصرف. ليه جت ربهم في الآية دي؟ أو قلت لك كلمة بإذن ربهم، تدل هذه الكلمة على لفت النظر، لفت النظر إلى الربوبية الرب الدالة على الملك والتصرف في هذا الشأن. فلا يملك هذا الشأن إلا الله، ولا يملك قلبي وقلبك إلا الله، ولا يملك فتح القلوب إلا الله، ولا يملك الهداية إلا الله، ولا يوصف العبد على الهداية إلا بإذن الله. من يستحق الهداية هداه ربي، من ضل هضل إيه؟ عليها خلاص، هو سبحان الله وبيضل على علم. ما تظنيش إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يضله، يضله على إيه؟ يضل آه إنك لا تهدي من أحببت لكن الله إيه؟ يهدي من يشاء، لكن بيهدي الإنسان ده تهدى والإنسان ده ضل على علم، لأنه على إيه؟ على علم، لأن القرآن فيه إرشاد، يبقى جال علم خلاص، يبقى هو ضل. ما تجيش بقى واحدة تقول إيه؟ والله لو كان يريد ربي أن يهديني لهداني حقا، لكنه يعمل بعلم الأزلي. من يستحق الهداية ومن لا يستحق الهداية؟ علم الأزلي بقى نخلي بالكم، نقطة مهمة جدا. ولذلك هنا لأن سبحان الله أنك لأن الاجتباء يجتبي من يشاء لأداء الرسالة، وكذلك الاستجابة للرسالة، أنك يستوجبان الحمد والثناء. أن يجتبيك، يجتبي الرسول، يختاره أن يبقى هو ده رسول، ده اجتباء. يجتلي قلبك إنه يختارك ويشرح صدرك بتاعته، ده اجتباء من الله، اجتباك ربي. ولذلك يستحق ذلك أن تختم الآية إلى صراط العزيز الحميد. شفت الحميد الذي يحمد في كل حال، هتحمديه على إيه؟ على هدايته ليك. ولذلك قيل يجتمع صفة العزيز، تجتمع في صفة في هذه الآية صفة العزيز وهو المنفرد الذي لا يغالب أبدا. العزيز عزة قوة وعزة غالبة وعزة قدرة، تعرفين معنى العزيز؟ العزيز يعني هو الغالب، هو اللي بيهديكي. فيجتمع العزيز مع كلمة المنفرد الذي لا يغلب، مع كلمة الذي يفعل ما يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وتجتمع مع كلمة الحميد. لماذا؟ لأن المستحق لكل أنواع الحمد هو الله عز وجل. ولذلك اجتمعت الصفتين على إشارة أنه سبحانه وتعالى الذي اختارهم، اختار ربي سبحانه وتعالى، فيعز رسوله بالرسالة ويعز أتباعه من اتبع الرسول بالهداية، ويجري على ألسنتهم حمد ربي، وفي ذلك يستوجب شكره لله الحمد. اللهم لك الحمد. شايف الآية بناتي؟ ممكن الآية تستخلصي منها كم من التأملات والتدبرات، وتفتح قلبك منها، وتجدي نفسك لما تجد سبحان الله في آية دي، الآية الأولى، في آية الأولى إنك تظلي تحميد ربي اللهم لك الحمد يا رب على هداية، تلاقي نفسك كده فتح ربي قلبك للطاعة، تقول يا ربي اللهم لك الحمد يا رب، احمدي ربي دايما عشان يزيد عليك الفضل ويزيد عليك العطاء، احمدي ربي دايما طول ما تجدي نفسك وأنت في النعم، نعم أعظم نعمة، أعظم نعمة في حياتك، أعظم نعمة في حياتك تستحق الحمد، وكل النعم تستحق الحمد، لكن أعظم نعمة الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على القرآن، الحمد لله على ما مننت علينا يا ربي في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالمال، ولك الحمد بالأهل، ولك الحمد بالولد، ولك الحمد بالستر، ولك الحمد بالجود والكرم، ولك الحمد على سترك علينا، ولك الحمد على اختيارك طريق الهداية لنا، ولك الحمد على تسديد الطريق يا رب، تزدنا في الطريق يا رب العالمين، ولك الحمد أن مننت علينا من غير حول منا ولا قوة ولا قوة، كل ذلك يستوجب منك الحمد الذي قاله ربي في كتابه الكريم في أول سورة بنمر عليها، إلى صراط العزيز الحميد. ولذلك يؤخذ من هذه الآيات أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رب سبحانه وتعالى، أن الطريق الأوحد، أن طريق السعادة الأوحد هو الطريق إلى الله. الكل يبحث عن السعادة، كل الناس بتدور على السعادة، كل إنسان فينا نفسه يبقى سعيد. بعض الناس تظن أن السعادة في المال، وبعض الناس تظن أن السعادة يجي لها عريس، وبعض الناس السعادة أن يجي لها الولد، وبعض الناس تظن أن السعادة أن يجي لها البنت نفسها بالولد، وبعض الناس تظن أن السعادة يبقى عندها بيت شكله كذا وكذا وكذا، بعض الناس تظن السعادة أنها تتفسح وتروح وتيجي وتلف في العالم وكذا. كل دي سعادة زائلة، كل دي سعادة قال فيها ربي متاع. أما السعادة الدائمة الباقية الطريق إلى الله، السعادة الدائمة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. من أراد السعادة، يعني كل دي أسباب للسعادة، سعادة المال، سعادة بالولد، سعادة بالمنصب، سعادة بالحاجات اللي احنا ذكرناها دي، ممكن بقى سعادة بالشهرة، سعادة كل دي بعض الناس بتضبط كده، لكن كل ده إلى وقت هيزور، العمر هيكبر، هيموت الإنسان، الولد هيتجوز، هيروح لحاله، أو البنت هتتجوز، أو يعني هنفارق بعض كده، كل ده زائل، كله زائل، لكن إيه الطريق الأوحد اللي بيستمر معك السعادة فيه؟ هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ولهذا كان لفظ الجلالة في الله الذي له ما في السماء، الله الذي يقال فيه اللي هو لما ذكرت هذه الآية قالت إيه؟ صراط العزيز الحميد الله الذي، قالت بعدها في لفظ الجلالة الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قالت هنا في هذه الآية سبحان الله بالكسر على بيان أن العزيز الحميد، بيان أن الصراط المستقيم عايد لمين؟ على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ومن قرأ لفظ الجلالة الله مرفوعا على الاستئناف يعني، فلبيان ملكية ربي لما في السماوات والأرض، يعني هو المالك للسماوات ما في الأرض. كأنها جملة جديدة. نعم. وهنا نقول إن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، ويرضى لهم أن يسيروا على الصراط المستقيم. يحب رب العباده أنهم يسيروا على الصراط المستقيم، فاللهم ارزقني وإياكم الصراط المستقيم. ولكن يقول إيه في تدبر هذه الآية، ولكن هامش، شوفي سبحان الله، ولكن هامش الحرية التي يمتلكها الإنسان هو الذي يبعد عن ذلك الصراط ويزين له الانكباب على وجهه. هامش الحرية أني بيعمل اللي هو عايزه الإنسان، يقوم لأنه سبحان الله بياخد نوع من الحرية، لأنه هو عنده علم، أهو عنده علم، فهتبتدي العلم اللي أمامك هتهتدي بيه ولا لا تضلي ولا تضلي، هو بياخد الحرية دي فبيضل بيها. يوم إيه يعمل في نفسه إيه؟ يهلك نفسه، يصرف نفسه عن الطاعة، يكسل عن أداء واجباته مع الله عز وجل، ينصرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤدي الحقوق، لا يقوم لصلاته، لا يؤدي طاعة ربي سبحانه وتعالى الوجه الأكمل، لأنه تظن مع الناس تماماً أن عليه رقيب. ناسي تماماً أهو عنده حرية بتحرك دلوقتي في الدنيا كده، في دار فيها إيه بناتي؟ دار عمل، اختبار، دار عمل وليست حساب. هنا ليس الحساب، لكن غدا دار حساب وليست عمل. ولذلك يقول ربي اعملوا ما شئتم، كل واحد من اهتدى فإنما يهدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، اعملوا ما شئتم. كل واحد يعمل، هيجي مسؤول عما عمله، هيجي محاسب عما عمله، هيجي موزون له أعماله. فكل إيه؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها. يبقى كل إنسان بيعمل إيه؟ لنفسه. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي قيل يؤخذ منها أيضا أن الحياة الدنيا تقود إلى الآخرة، ولكن عندما تكون الآخرة ماثلة أمام عينيك. ماثلة عن إيه بناتي؟ يعني رأيها شايفها رؤية العين. انت شايفة دلوقتي ان بعد كم فترة بسيطة او من حياتنا هنخرج من الدنيا، وهيبقى في بعد كده ان شاء الله في عالم برزخ، وبعد عالم البرزخ يبقى في حساب، وبعد كده يبقى في موازين، وهيبقى في وقفة بين يدي ربي سبحانه وتعالى. اذا الحياة الدنيا تقود الى الآخرة، وعندما تكون الآخرة ماثلة في وجدان الإنسان، يعني واضحة، يعني شايفاها، يتذكر الموت، يتذكر الحساب، يتذكر الوقوف بين يدي ربي، فإنه يتعامل مع دنياه بعين المراقبة والعدل. يوم في كل لحظة اللحظة تحضر إيه؟ هو مراقب لنفسه كأنه عليها، لأنه يعمل عليه رقيب، فيبقى مخلي بالظبط كده. أنا تقولي إيه؟ أنا مخلي بالي على نفسي كويس. لما أقولك إيه؟ خلي بالك من نفسك قوي، تقعي في حفرة أمامك، حفرة خلي بالك قوي تقعي، تقولي ما تخليش أنا مخلي بالي على نفسي، لا إن شاء الله خلي بالي منها. طب ليه مش منخلي بالنا من الدنيا؟ وليه ما هالدنيا كلها حفرة كبيرة جدا؟ والله الدنيا حفرة كبيرة جدا، ممكن نقع فيها ونهلك، ممكن نتجنبها وننجو. ليه ما بنخليش بالنا من الحفرة الكبيرة اللي هي الدنيا حتى ننجو؟ ولذلك يتعامل مع دنيا العاقل بقيم المراقبة والعدل المفضي إلى الاستقرار في الدنيا وإلى عمارة الأرض وإلى السعادة في الآخرة. الإنسان لازم يأخذ هذا الأمر سبحان الله. يعني أقول لك إيه؟ غير أن العمى عن الآخرة يجعل اللي هم يعني المؤمن بيمشي على صراط مستقيم، والآخر بيقول لك إيه؟ أما الأعمى عن الآخرة فإنه ينحرف عن الطريق ويعوج. الأعمى عن الناس الآخرة بيحصل له إيه؟ بيحصل له إعوجاج في الصراط. الصراط المستقيم زي ما قلت لكم كده، قلت لكم الدنيا حفرة كبيرة جدا، لو ما خدناش بالنا منها نعافيه وهنهلك وهيرقم علينا التراب. لكن لو انتبهنا في قدامك حفرة وانتبهت ليها هتبعدي عن الحفرة. ولذلك لما وضح ربي الصراط ان صراط واحد مستقيم، خلي بالك احسن دعائي في حفرة هذه الدنيا، اما الذي اعمى عن الآخرة فإنه بيحصل له إيه؟ تحريف على الطريق وعوجات في الطريق من أجل مآربه العاجلة، لأنه عايز الدنيا. فيعوج على الطريق، ما بيمشيش في الطريق المستقيم ده، يوم يبعد كده ويبعد كده وروح كده وروح كده، فيعوج على الطريق، كما قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين يستحبون الحياة الدنيا عن الآخرة. اللي في الآية الثالثة، حبوا الدنيا على الآخرة، شغلتهم الدنيا جدا، وزنوها بالمال، وزنوها بالكذا، وزنوها بحاجات كتير تزول. ما وزنوش الدنيا أن الدنيا مزرعة الآخرة، ما وزنوش أن الدنيا سبب لكل خطأ يقع فيه الإنسان، ما وزنوش أن الدنيا لو الإنسان ما انتبهش هيغرق فيها، ما وزنوش أن الدنيا لو انشغلت بيها تضيع مش هتدي، هما درتان، ما انتبهوش أن الدنيا والآخرة درتان، إذا اديتي واحدة حقها زيادة عن اللازم هتخلي بالأخرى. واحد عنده 60 زوجتين ومال واحدة منهم جدا، هيبقى كله الراجح في صالح مين؟ اللي ملها. فاللي مل الدنيا وجنح للدنيا وغرق في الدنيا بيعمل لها، واللي عرف الآخرة وعرف حق الآخرة بيعمل لها. ولذلك كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية، في هؤلاء الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، لما يقلب ولا ينتصر شر هؤلاء على ذواتهم، بل هم بس بيستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وضلوا في الحياة في الدنيا، لا وامتد كمان ضلالهم لبعض غيرهم، ويصدون عن سبيل الله، يعني هم صدوا عن سبيل الله ويصدوا الناس عن سبيل الله، هم ضلوا عن سبيل الله وعايزين، لأن دايما الإنسان اللي يكون على معصية ما يحبش الإنسان بتاع الطاعة أبدا. يعني لما تلاقي واحدة مثلا على طاعة، ولا صاحبتك على طاعة، وانت مثلا أو يعني واحدة اثنين مثلا، انت بتعملي ايه؟ والله انا متشاغل جدا، انا اصلا عندي امتحان كذا. ايه يا شيخه انت بتعملي ده؟ تقوم تعمل فيك ايه؟ صبتك وتضعف قواكي، يعني خلاص يعني ما. لان هي مش بتعمل كده، لان انت بتشتغلي للاخره وهي مش قادره تعمل كده، لان انت اجتباكي ربي وهداكي ربي الى صراط المستقيم، فالامر مختلف. هي بس مش هي صدت عن سبيل الله وبعدت عن سبيل الله وتشغلت بالدنيا، هي عايزة تصدك عن سبيل الله عشان تشغلك زيها بالدنيا. هي هذا هي كلمة كما قيل في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينتصر شر هؤلاء على ذواتهم كما قالت الآية على نفسه يعني، بل يتعهدوها إلى كل الناس على، فيحدث منهم، فيحدث من هؤلاء، يقع منهم ظلم ويقع منهم فوضى، ولا يرون أنفسهم زائغين أبدا. دايما الزائغ على الحق ما جيتش نفسه زائغ أبدا. لما تيجي مثلا واحدة تقول لها إيه، بس ربي يأمر بكذا، أو سبحان الله بس هذه فيها معصية لله عز وجل، تقول لها إيه، فتكون رضاني منتهن بالسلطان، لما ربنا سبحانه وتعالى يهديني وكأنها انتهكم. لكن هو نعم هي قالت حق كلمة الصدق لكنها كذبة، لو كانت صادقة فيها لعملت أو لعملة. يقول ربي سبحانه وتعالى، وما أرسلنا من رسول إلا لسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الثانية لما ذكرت في الأول يا بنات ذكرت إيه؟ الحميد. هنا العزيز الحكيم، إيه العزيز الحكيم؟ قالك إن إخراج الناس من الظلمات إلى النور في الآية السابقة، قال لك تعبير بالكناية عن الهداية، ما دام هيخرج من الظلمات للنور، لأن طول ما أنت في بعد عن الله أنت في ظلمة، أول ما تخرجي للطاعة أنت في نور، نور الطاعة ونور الهداية ونور الإيمان في قلبك ونور كلمة التوحيد، والنور إن شاء الله لما يغلق عليك قبرك وتجدي عملك وقبرك مضاء بنور اللي أنت صلاحك في الدنيا، ونور لما تيجي تسير على الصراط المستقيم لك نور، ونور لما تقف بين يا ربي سبحانه وتعالى تاخدي كتاب بيمينك نور، نور نور إيه؟ على نور يهدي الله من يشاء. النور ده يا بناتي مش اي حد يهتدي اليه، لا لا، لان الذي يهدي الى هذا النور ربي من يشاء. هنا نقول سبحان الله في هذه الايه، اخراج الناس من الظلمات الى النور في الايه تعتبر كنايه عن الهدايه، ولهذا اقترنت بالرب كما ذكرنا. أما في هذه الآية اللي هي الآية الرابعة، فإن القول ورد على الحقيقة للكناية، ولهذا نسب الإضلال والهداية إلى سبحانه، إن اللي بيملك هذا هو الله وحده سبحانه وتعالى، باستعمال اسم الجلالة الجامع لكل صفات الإلهية، الله سبحانه وتعالى، من العلم والقدرة. ما يذكر لفظ الجلالة اعلمي انها اعلمي ان هذا الاسم يجمع كل الاسماء. اعلمي ان هذا الاسم يسمع ايه والايه هو اسم الله العلم، لانه هو العلم اسم الله الذي يشتق من ايه اسماء الافعال ولذلك اسماء ولذلك هنا يبقى ده دليل على انه الاله من العلم والقدره والاراده كل الصفات هذه تجتمع في هذا الاسم. فاقتتمت هذه الصوره ايضا بصفه العزيز. ماذا يعني العزيز؟ الذي لا يغلب ابدا، الذي لا يغلب احد، الذي لا يغلب. وذكرت صفة الحكيم صفة أخرى الذي يدل على أنه سبحانه يعلم بواسع علمه الأزلي من يهتدي من الناس ومن يضل. ما تقوليش بقى أنت دلوقتي ضلتي ولا اهتديتي، ده علم أزلي أنت مكتوبة هناك في اللوح المحفوظ عند الله إن إن شاء الله أكون من أهل الهداية. اللهم لا تجعلنا من أهل الضلال يا رب. مكتوبة في الأزل، إحنا مكتوبين في الأزل من يهتدي من يهتدي ومن ضل، من يهتدي ومن ضل مكتوب عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، إذن هو العزيز الحكيم، حكمته يضع كل شيء في موضعه، ده يستحق الهداية يهتدي. الشخص الذي يستحق الهداية يهتدي، هذا الإنسان يستحق الضلال يضل. فالذي يحكم ذلك هو الحكيم، والذي يحكم ذلك الذي يضع كل شيء في موضعه. أهل الهدى يستحقوا أهل الهداية، اللهم ارزقهم إياه. أهل الضلال والعمى ضلوا ضلوا، ولذلك استحقوا كأنهم يكونوا من أهل الضلال والعمى. أهل الهداية والنور يستحقوا أن يكونوا من، وذلك في الأزل، وذلك في الأزل. أسأل ربي أن تجعلنا يا ربي من الذين كتبتهم من الهادين المهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. ويقول ربي سبحانه وتعالى، التي احنا اطلنا في الشرح بس ان شاء الله نكمل يعني الايه دي بس كده، ولقد ارسلنا موسى باياتنا، يؤكد برضو على ان الايات بتخرجك من الظلمات الى النور، يؤكد لك ان ايات ربي هي اللي تفتح قلبك للنور، يؤكد لك ان ربي سبحانه وتعالى النور اللي انزله بانزال كتابي علشان تنتقلي من العمى، تنتقلي من العمى الى النور، كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة النور ايه في في في النور ها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة ها المشكاة هي المصباح الزجاجة كأنها كوكب نوري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أيها النور يا بناتي، أيها القرآن نور، أيها القرآن حياة قلوب، أيها تمتعنا بهذا النور، أيها نتمتع بهذا النور ونعيش في رحاب هذا النور. اللهم اشرح صدورنا بهذا النور، متعنا به في الدنيا وأخرجنا منها على خير. ولذلك هذا النور الذي قاله ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، عندما أرسل موسى بآيات ربي أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم، لا بإذنه في البداية، وذكرهم بأيام بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. خلي بالك إن كل آية تنتهي بأسماء لله عز وجل وصفات الله عز وجل، وكل اسم وكل صفة يذكر فيها نهاية الآية له أمر إيه؟ له علاقة بالآية، له علاقة بالآية، تشير الآية بوضوح إلى أن رسالة موسى عليه السلام كانت خاصة بقومه، أما رسالة محمد كانت خاصة بالعالمين. وكذلك الشأن مع الأنبياء الآخرين، إن أرسلوا إلى أقوام وما أرسلنا من رسول إلا، علشان كده يقول ربي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أرسل موسى بلسان قومه ليبين لهم هذه الرسالة، بينما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، كل الناس، شايف العموم؟ أيوه. كل الناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لتخرج، في الآية دي في الآية دي حدد إن الرسالة دي للناس أجمعين، وحدد ان موسى كانت ايه لقومه عشان كتاب انزلناه اليك ما قال ربي خاصة باخراج هنا الامر بالناس لتخرج الناس من الظلمات الى النور، وفي موسى ليخرج قومه من الظلمات الى النور. اذا اي كتاب ينزله ربي سبحانه وتعالى يكون هداية للعالمين. فاسال ربي سبحانه وتعالى اقف عند هذا الامر عشان ادي بقى ان شاء الله باذن الله نخرج الباقي او باقي المقرر علينا. والى هنا نقف ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اشرح صدورنا للقران، اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم اهدنا فيمن هديت، بارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عليت ولا يذل من عليت. تبارك ربنا وتعالينا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.